ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. من بعد ما بيناه للناس أي لبعض الناس، لأن الذين علموا صفة محمد اليهود والنصارى بما أودع في كتبهم من البشارة به وبما ذكر فيها من صفته ونعته، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإياهم عنا الله عز وجل. هذه الآية وإن نزلت خاصة في أهل الكتاب بما كتموه من نعت النبي صلى الله عليه وسلم ومن البشارات به، إلا أنها عامة في كل من كتم علما يعلمه. من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. يلعنهم الله، اللعنة هو الطرد من رحمة الله، ويلعنهم اللاعنون، اختل من هم اللاعنون؟ دواب الأرض وهوامها، حتى قالوا إذا أجدبت الأرض تقول الهوام من الأرض الحشرات هذا بسبب عصاة بني آدم، اللهم لعنهم. يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وقيل اللاعنون الخلائق جميعا، لأن الله جل وعلا قال في آية أخرى فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فالخلائق تلعنهم جميعا، لا سيما يوم القيامة عندما يوقفون أمام الناس فيلعنهم أهل المحشر جميعا. إلا الذين تابوا أي رجعوا مما هم عليه من الضلالة والباطل وأصلحوا ما أفسدوه وبينوا ما كتموه، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب. الله جل وعلا تواب، يرجع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا، وبالإحسان والنعم بعد المنع والحرمان إذا رجعوا وتابوا إلى الله عز وجل. الرحيم ومن رحمته أنه وفقهم إلى التوبة فتابوا، ثم رحمهم بأن قبل منهم ذلك، فابتداء النعمة منه وانتهاء النعمة إليه. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إلى آخر الآيات. إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ابن آدم يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. مرة أخرى، الذين كفروا، الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والمشركين وعبدة الأصنام وسائر أهل الملل، وماتوا وهم كفار، ماتوا على جحودهم وعلى تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، أولئك عليهم لعنة الله، الطرد من رحمته عز وجل، والملائكة والناس أجمعين. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن رحمة الله عز وجل أن سنته قد جرت أن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. من استقام على العمل الصالح وحرص عليه واستدامه فإن الله جل وعلا يوفقه إلى أن يقبضه عليه قبل الممات، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، دائمين في اللعنة والنار، لا يخفف عنهم العذاب، دائمين بغير توقيت ولا تخفيف. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. وإلهكم إله واحد، نعم، ولا هم ينظرون، يعني لا ينظرون فيعتذرون، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الذي يستحق الطاعة ويستوجب العبادة، إنما هو الله جل جلاله وحده فاعبدوه حق عبادته ولا تشركوا به شيئا، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو، هذا هو المشترك الإيماني العام، ضمنه الله كل كتاب أنزله، وبعث الله به كل نبي أرسله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الرحمن الرحيم، برحمته سبحانه وتعالى تستجلب النعم كلها وتستدفع النقم كلها، وبرحمته أرسل الرسل وأنزل الكتب وفصل الشرائع وبين الأوامر والتكاليف والنواهي، سبحان من وسعت رحمته كل شيء. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه هو الغفور الرحيم. ثم قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. في خلق السماء بارتفاعها واتساعها والأرض بجبالها وسهولها وبحارها، وفي اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا نورا وظلمة وتعاقبهما بأن يخلف كل منهما الآخر في السفن الجارية في البحار، ومن آياته الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وما أنزل الله من السماء من مطر فأحيا به الأرض بعد موتها، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة هامدة ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وما نشره الله على الأرض من دواب وما أنعم به على عباده من تقليب الرياح وتصريفها، تارة تأتي بالرحمة تارة تأتي بالعذاب، تارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب، تارة تسوقه تارة تجمعه تارة تفرقه تارة تصرفه. والسحاب المسير بين السماء والأرض كل هذا دلائل على قدرة الله سبحانه. اختلف أهل التفسير في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية، فمنهم من قال عندما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم جمعوا، وما الدليل وما أدرانا، نحن نعبد آلهة شتى ومبسوطين ومقتنعين وتمام التمام والدنيا ماشية، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فأنزل الله هذه الآية احتجاجا على الكفار المنكرين للتوحيد وتقرينا لتوحيده واستحقاقه وحده للعبادة. تأويل آخر من أهل العلم قال إن أهل مكة قالوا يا محمد ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا نغتني ونشتري سلاح ونؤمن بك ونقاتل معك. قال طبعتون ميثاق إن جعلت لكم الصفا ذهبا أن تؤمنوا بي وأن تتعبوا خلاص يعني كده متفقين. فسأل ربه فقاله ربه سبحانه وتعالى أبصيره جبريل إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهبا على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. الآيات التي تطلب على سبيل التعنت إذا استجاب الله من سألها تعنتا ولم يؤمن به بعدها لا يمهله. عارفين في قصة الحواريين يعني هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فلما قال جبريل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رب لا دعني وقومي أدعوهم يوما بيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ففي هذه الآية الكريمة من الدلائل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ويا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أبو نواس شعرا ماجنا، ولما مات رآه أحد أصدقائي في النوم، قال له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي ببيتين قلتهما في زهرة النرجس. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأهداب هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. زيد بن عمرو ابن نفيل كان يقول: أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما استوت شدها بأيد وأرسى عليها الجبال. سبحانه ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. نكتفي بهذا القدر اليوم، ونلتقي بكم صبيحة الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي، استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.